السلام على أشرف المرسلين سيدنا وصحبه أجمعين، وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلات الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، ومع سورة النور. يقول الشيخ رحمه الله وغفر له وغفر لنا جميعا معه، اللهم أمين. يقول: أوجبنا أحكامها عليكم. هذا معنى كلمة فرضنا. كل واحد إذا كان حرا غير محصن، يقصد بأن الآية الحكم يوجد هنا الحر غير المحصن. يرمون المحصنات يقذفون العفيفات بالزنا. وده أو هذا أحباب الكرام من ضمن معاني كلمة الإحصان في القرآن، إن المحصن ممكن يبقى معنى متزوج ولو أكثر معنى. المحصن هنا أو المحصنات هنا بمعنى العفيفات، يبقى يرمون المحصنات يرمون العفيفات بالزنا، تمام؟ طب ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العقوبة بالإفك، أقبح الكذب وأفشحه. هو الإفك ليس كذبا عاديا، إنما هو أقبح الكذب وأفحشه، تمام؟ أقبح الكذب وأفحشه. طب عصبة منكم، يعني جماعة منكم، تولى كبره، يعني تحمل معظمه، ده معناه في اللغة، تولى كبره يعني تحمل معظمه، والمراد به رأس المنافقين، تمام كده؟ طب أفضتم فيه، يعني خضتم فيه من حديث الإفك، كلمة أفضتم يعني خضتم فيه من حديث الإفك، وتحسبونه هينة، يعني تظنونه سهلا لا تبعة له. وده من ضمن معاني الحسبان الظن، ومن ضمن معاني الحسبان الظن، وهو الحسبان هنا بمعنى الظن. تحسبونه هينة يعني تظنونه سهلا لا تبعة له، تمام؟ طب سبحانك، هي كلمة تعجب من شناعة هذا الإفك، تمام كده؟ بهتان كذب يحير سامعه لفظاعته. في كذب عادي يا جماعة، وفي كذب يعني مرتب إن شاء الله، يعني كذب يعني إيه، منمق ومرتب ومسول ومزوق، وسبحان الله يعني يدخل على كثير من الناس، من ضمنه البهتان. حتى فسره بقول البهتان كذب يحير سامعه لفظاعته، يعني السامع يتحير فيه، يكاد يصدق هذا الكذب. خطوات الشيطان، يعني طرقه وآثاره ومذاهبه، بالفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب، ده طبعا الفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب، والمنكر ما ينكره الشرع ويكرهه الله، ما زكى ما تطهر من دنس الذنوب، ولا يأتلي يعني لا يحلف أو لا يقصر، ولا يأتلي لا يحلف ولا يقصر، تمام كده؟ أولو الفضل أصحاب الزيادة في الدين والسعة الغنى، والمحصن ما نغنى المحصنات العفائف ومثلهن المحصنون، تمام كده؟ دينهم الحق، الدين هنا بمعنى الجزاء، يعني جزاءهم الثابت لهم بالعدل. طيب تستأنسوا بمعنى تستأذنوا ممن يملك الإذن، تستأنسوا يعني تستأذنوا، أزكى لكم أطهر لكم من دنس الريبة والدناءة، جناح يعني إثم، متاع لكم منفعة ومصلحة لكم، يغضوا من أبصارهم يكفوا نظرهم عن المحرمات، وطبعا يغضوا من أبصارهم مش يغضوا أبصارهم، ليس كل البصر محرم، لأن حتى البصر العلماء في الفقه الإسلامي يعني قسموه إلى أنواع، النظر من أجل الشراء، من أجل الشهادة، من أجل البيع، من أجل الشراء، من أجل أنواع كثيرة، تمام كده؟ طيب زينتهن مواضع زينتهن من الجسد، ما ظهر منها الوجه والكفين والقدمين. طبعا يعني على ما أذكر الأستاذ كان تقريبا حنفي، يعني الأستاذ رحمه الله تقريبا كان يعني حنفي مذهب على ما أذكر، يعني لذلك قال الوجه والكفين والقدمين، تمام كده؟ الجمهور على الوجه والكفين، هو قال والقدمين. طب وليضربنا وليلقينا ويسدلنا، الضرب هنا بمعنى اللقاء والإسدال، تمام؟ بخمرهن أغطية رؤوسهن اللي هي المقانع، أغطية الرؤوس، تمام؟ على جيوبهن على مواضعها صدورهن وما حواليها، لأن الجيوب هنا بمعنى الإيه الصدور يعني، لبعولتهن لأزواجهن نسائهن المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة، المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة. طب أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب الحاجة إلى النساء، لم يبلغوا حد الشهوة، لم يظهروا لم يبلغوا حد الشهوة، ده معنى كلمة لم يظهروا هنا خلاص. وأنكحوا الأيامى منكم، يعني من لا زوج لها ولا زوجة له، يبتغون الكتاب يطلبون عقد المكاتبة المعروف. طبعا معروف في الفقه الإسلامي عقد المكاتبة، يعني في حاجة اسمها المكاتب، يعني يطلب عقد مكاتبة لينال حريته، تمام كده. طيب فتياتكم إماءكم، البغاء الزنا، تحصنا تعففا وتصونا عنه، الله نور السماوات منورهما سبحانه، أو هادي أهلهما أو موجدهما، ده معنى أو ده من تفسير كلمة نور السماوات، إن هو المنور أو الهادي أو الموجد سبحانه جل ثناؤه، كمشكات كنور قوة غير نافذة، مصباح سراج ضخم ثاقب، زجاجة قنديل من الزجاج صاف أزهر، كوكب دري مضيء متلألئ صاف. بيوت هي المساجد كلها، هي المساجد كلها، تمام كده، أو هي المساجد، هي المساجد كلها، هي المساجد كلها. طب أن ترفع، أن تعظم وتطهر، ده معنى كلمة ترفع، يعني تعظم وتطهر، بالغدو والآصال أول النهار وآخره، بغير حساب بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع، كسراب شعاع يرى ظهرا في البر عند اشتداد الحر كالماء السالب، اللي هو ظاهرة السراب اللي احنا نعرفه يعني جميعا. بقيعة في منبسط من الأرض متسع، بحر لجي عميق كثير الماء، يغشاه يعلوه ويغطيه، سحاب غيم يحجب أنوار السماء، صافات باسطات أجنحتهن في الهواء، يزجي سحاب يسوقه برفق إلى حيث يريد، يجعله ركامة يعني مجتمعا بعضه فوق بعض، فوق بعض يعني. الودق المطر، وأنا شفت فيديو لظاهرة الودق هذا، كان تقريبا في دمياط، حاجة سبحان الله العظيم، من خلاله يعني من فتوقه ومخارجه، سنا برقه ضوء برقه ولمعانه، مذعنين منقادين مطيعين، أي يحيف يعني أي يجور اللي هو الحيف يعني، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها، طاعة معروفة، طاعتكم طاعة معروفة باللسان فقط، لكن بالعمل والفعل والجنان لا، طاعة معروف، طاعتكم طاعة معروفة باللسان، ما حمل ما أمر به من التبليغ، ما حملتم ما أمرتم به من الطاعات والانقياد، معجزين فائتين من عذابنا بالهرب، جناح حرج في الدخول بلا استئذان، والقواعد من النساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض، العجائز اللاتي قعدن عن الايه عن الحيض، متبرجات بزينة مظهرات للزينة الخفية، ما ملكتم مفاتحه مما في تصرفكم وكالة أو حفظة، أشتات متفرقين، أمر جامع أمر مهم يجب اجتماعهم له، دعاء الرسول دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له، دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له، يتسللون منكم لواذا يعني يخرجون منكم تدريجا في خفية، لواذا يعني يستتر بعضهم ببعض في الخروج، سبحان الله، يعني تصوير لحالهم، يخرجون منكم تدريجا في خفية، يستتر بعضهم ببعض في الخروج، يخالفون عن أمره، يعرضون أو يصدون عنه، فتنة بلاء ومحنة في الدنيا. وهذه السورة أحباب الكرام، سورة النور، من السور يعني التي فرضها الله عز وجل، والتي كان عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة يعني يفرضونها على الناس وعلى الأزواج وعلى البيوت ليتعلمون ما في هذه السورة من أحكام. ومن أعظم من تكلم في أحكام هذه السورة الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، هذا وقد انتهت سورة النور والآن مع سورة الفرقان. يقول تبارك الذي، يعني تعالى، وتمجد أو تكاثر خيره. ده كل كلمة تبشرت قبلنا دايما، يعني تعالى وتمجد أو تكاثر خيره. نزل الفرقان اللي هو القرآن الفاصل بين الحق والباطل، وهذا أيضا من أسماء القرآن ومن أوصاف القرآن. فقدره فهيأه لما يصلح له ويليق به. تمام كده؟ نشورا بعثا بعد الموت في الآخرة. إفك افتراه كذب اخترعه من عند نفسه. وزورا كذبا عظيما لا تبلغ غايته. يبقى الإفك كذب والزور كذب، لكن إيه الفرق بين الاثنين؟ إفك افتراه يعني كذب اخترعه من عند نفسه. طب والزور كذبا عظيما لا تبلغ غايته. أساطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كتبهم بكرة وأصيلة أول النهار وآخره، يعني دائما. يعلم السر، يعلم كل ما يغيب ويخفى. سبحانه سبحانه. جنة يأكل منها، يعني بستان مثمر يتعيش منه. رجلا مسحورا، غلب السحر على عقله، غلب السحر على عقله. سعيرا، نارا عظيمة شديدة الاشتعال. تغيظ، صوت غليان كصوت المتغيظ. يا اللهم سلم سلم يا رب. وزفير، صوتا شديدا كصوت الزافر. يبقى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني صوت غليان وصوت شديد. مقرنين، مقرون أيديهم أو مقرونة أيديهم في أعناقهم. مقرونة أيديهم، سلم يا رب، إلى أعناقهم بالأغلال. ثبورا، هلاكا فقالوا وثبورا، يعني هي كلمة يعني تدل على الهلاك يعني. وعد المسؤولة، يعني موعودا حقيقا أن يسأل ويطلب. نسوا الذكر، غفلوا عن دلائل الوحدانية. خد بالك، يبقى نسوا الذكر هنا اللي هو غفلوا عن دلائل الوحدانية. قوما بورا، يعني هالكين أو فاسدين. صرفا، دفعا للعذاب عن أنفسكم. صرفا يعني يصف العذاب، يعني يدفع عن نفسه. فتنة، ابتلاء ومحنة. لا يرجون لقاءنا، لا يأملونه لكفرهم بالبعث. عتوا، تجاوز الحد في الطغيان والظلم. تجاوز الحد والطغيان في الظلم. حجرا محجورا، يعني حراما محرما عليكم البشرى. هباء، كالهباء، ما يرى في الكوى من ضوء الشمس كالغبار. الكوى ديت اللي الفتحة اللي يخرج منها ايه، يبقى في فتحة كده ساعات او ثقب يدخل من ضوء الشمس. لما بيدخل ضوء الشمس بنجد مع هذا الضوء غبار كده بيطير، حاجات بتطير. هو ده معنى كلمة هباء. خلاص كده. منصورة، مفرقا ذاهبة. مقيلة، مكان استرواح وتمتع ظاهرة. المقيلة ده المكان، لذلك القيلولة من المقيل، القيلولة أيضا. خلاص، القيلولة. فالمقيل المكان، مكان استرواح وتمتع ظاهرة. تشقق السماء، تتفتح السماء. بالغمام، يعني بالسحاب الأبيض الرقيق. سبيلا، طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة. للإنسان خذولا، كثير الخذلان لمن يوليه، كثير الخذلان لمن يوليه. مهجورا، متروكا مهملا. ورتلناه، فرقناه آية بعد آية أو بيناه. وأحسن تفسيرا، أصدق بيانا وتفصيلا. فدمرناهم فأهلكناهم. أصحاب الرص، اللي هو أصحاب البئر، قتلوا نبيهم ودسوه فيها. حسب الله وكيل. اللهم سلم وسلم يا رب. قتلوا نبي أصحاب الرس أصحاب البئر، قتلوا نبيهم ودسوه فيها. وقرونا، يعني أمما. تبرنا تتبيرا، أهلكنا إهلاكا عجيبا. متبر ما هم فيه، يعني مهلك. وتبرنا تتبيرا، أهلكنا إهلاكا عجيبا. مطر السوء، حجارة من السماء مهلكة. لا يرجون نشورا، لا يتوقعونه بعثا بل ينكرونه. تمام كده. هزوا، يعني مهزوءا به. أريت أو أرأيت أخبرني. وكيل حفيظ تمنعه من عبادة ما يهوى، دي معنى كلمة إيه وكيلة. طب مد الظل بسطه بين الفجر وطلوع الشمس، ده معنى كلمة مد الظل، بسطه بين الفجر وطلوع الشمس. طب الليل لباسه يعني ساترا لكم بظلامه كاللباس، وده يعتبر تشبيه بليغ، يعني ما قالش الليل كاللباس كاللباس، ده حذف الكاف، وده بيسمى تشبيه بليغ. يعني يقول لك فلان كالأسد، لما شبهه بقى تشبيه بليغ يقول لك فلان أسد، فقال لك الليل لباسه ساترا لكم بظلامه كاللباس، والنوم سباتا راحة لأبدانكم بقطع أعمالكم، النهار نشورا انبعاثا من النوم للسعي والعمل، الريح بشرى يعني مبشرات بالرحمة وهي المطر، صرفناه بينهم أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة، كفورة جحودا وكفرانا بالنعمة، مرج البحرين أرسلهما في مجاريهما أو أجراهما، عذب فرات حلو شديد العذوبة، ملح أجاج شديد الملوحة أو الحرارة والمرارة، برزخ حاجزا عظيما يمنع اختلاطهما، وحجرا محجورا حراما محرما تغير صفاتهما، نسبا ذوي نسب ذكورا ينسب إليهم، يبقى نسبا ذوي نسب ذكورا ينسب إليهم. طب وصهرا ذوات صهر إناث يصاهر بهن، اللي هو المصاهرة يعني، على ربه ظهيرة يعني معينا للشيطان على ربه بالشرك، وسبح نزهه تعالى عن جميع النقائص بحمده مثنيا عليه بأوصاف الكمال، استوى على العرش استواء يليق بكماله تعالى، وزادهم نفورا يعني تباعدا عن الإيمان، تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر غيره، بروجة منازل للكواكب السيارة، البروج منازل للكواكب السيارة، خلفة يخلف خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان، يعني شيء خلف الآخر يعني يأتي وراءه، فلان يخلف فلان، فإن خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان، هونا بسكينة ووقار وتواضع، ده معنى كلمة هون، سكينة وقار تواضع، قالوا سلامة يعني قولا سديدا يسلمون به من الأذى، وكلمة قالوا سلامة أغلب المفسرين على هذا المعنى، على أن قال السلامة يعني وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني قالوا قولا سديدا يسلمون به من الأذى، والبعض أخذها على الظاهرة يعني قالوا السلام عليكم يعني اللي هو إلقاء السلام، لكن هذا هو أشهر الأقوال، قالوا سلامة يعني قالوا قولا سديدا يسلمون به من الأذى، يعني سلاما من الإيه، مش من السلام، من القول السليم. كان غراما كان لزاما أو ممتدا كلزوم الغريم، كان لزاما أو ممتدا كلزوم الغريم. طيب ولم يقتروا لم يضيقوا تضييق الأشحاء، لم يضيقوا تضييق الأشحاء، قواما عدلا وسطا بين الطرفين، يبقى قواما عدلا وسطا بين الطرفين، تمام كده. طب يلقى أسامة عقابا وجزاء في الآخرة، مروا باللغو بما ينبغي أن يلغى ويطرح، ده اللغو ما ينبغي أن يلغى ويطرح، مروا كراما مكرمين أنفسهم، كيف يكرموا أنفسهم بالإعراض عنهم، يبقى مروا كراما يعني مكرمين أنفسهم كيف بالإعراض عنهم، لم يخروا لم يسقطوا ولم يقعوا، قرة أعين مسرة وفرحا، لذلك كانت المرأة قديما تقول لزوجها يا قرة عيني، إمامة يعني يا مسرتي وفرحتي، إمامة قدوة وحجة أو أئمة، وده من أفضل أدعية، وجعلنا المتقين إمامة، يعني البعض لك اللهم اجعلنا من المتقين، لا يا سيدي قول اللهم اجعلنا المتقين إمامة، تكون إمام للمتقين، إذا لم تكن إمامة للمتقين كنت يا أخي في وسط المتقين، لذلك ده من أفضل أدعية، وجعلنا المتقين إمامة يعني قدوة وحجة أو أئمة، اللهم اجعلنا يا رب المتقين إمامة، يجزون الغرفة أعلى منازل الجنة وأفضلها، ما يعبأ بكم ما يكترث وما يبالي بكم، ده معنى يعبأ بكم ما يكترث وما يبالي بكم، دعاؤكم عبادتكم له تعالى، يكون لزاما، يكون جزاء تكذيبكم عذابا دائما ملازما لكم. وهنا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت أيضا سورة الفرقان. سورة الشعراء: باخع نفسك مهلكها حسرة وحزنا. أخذنا قبل ذلك في سورة الكهف: أعناقهم جماعتهم أو رؤوس رؤساؤهم أو مقدموهم، ده معنى كلمة الأعناق هنا، الجماعة أو الرؤساء والمقدمون منهم. زوج كريم صنف حسن كثير نفع، دايما زوج كريم بيأتي معنى الصنف، الزوج يعني معنى الصنف. الكافرين الجاحدين لنعمتي الضالين المخطئين لا المتعمدين، المخطئين لا المتعمدين، لا المتعمدين. عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا لك مستذلين. طيب: ونزع يده أخرجها من جيبه، هي بيضاء بياضا نورانيا يغشى الأبصار. للملأ وجوه القوم وسادتهم: أرجه وأخاه، يعني أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما. ده كان في، سبحان الله، كان في حرية عند فرعون. طيب: حاشرين الشرط يجمعون كل السحرة، الشرط جمع شرطي، يبقى الحاشرين هنا الشرط يجمعون كل السحرة. هل أنتم مجتمعون؟ حث على الاجتماع واستعجال لهم. وحد يقدر يقول فرعون لا؟ هل أنتم مجتمعون؟ طبعا. فهو السؤال يراد به الحاس بعزة فرعون، استغفر الله، بقوته وعظمته، ونحن لا نحلف إلا بعزة الله. تلقف تبتلع بسرعة، ما يفكون ما يقبل ما يقبلونه ما يقبلونه على وجهه بالتمويه، ما يقلبونه على وجه بالتمويه، القلب سريعا على وجه بالتمويه، ما يفكون ما يقلبونه على عن وجهه بالتمويه. لا ضير، لا ضرر علينا فيما يصيبنا. إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده. حاشرين جامعين للجيش ليتبعهم، يبقى حاشرين الأولى بالشرط وحاشرين الثانية بالجيش، يبقى مرة الشرط ومرة الجيش. لشرذمة قليلون لطائفة قليلة بالنسبة إلينا، معنى كلمة شرذمة. طبعا البعض أحيانا بيقرأ شر ذمة، يعني هي لشرذمة مش لشر ذمة، لشرذمة يعني لطائفة قليلة بالنسبة إلينا، شرذمة يعني طائفة قليلة. حاذرون محترزون أو متأهبون بالسلاح. ياه، ده فرعون كان خطر، ده موسى كان خطر قوي يا اولاد. مشرقين داخلين في وقت الشروق. تراءى الجمعان، رأى كل منهما الآخر. فانفلق، انشق 12 فرقة، فرق وفيها الوجهان والتفخيم أولى خاصة مع التوسط. قطعة من البحر مرتفعة كالطود العظيم كالجبل المنطاد في السماء. وأزلفنا ثم الآخرين قربنا في العهد من أهله من البحر. أفرأيتم، أتأملتم فعلمتم، لسان صدق ثناء حسنا وذكرا جميلا. يعني واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا حسنا وثناء طيبا في الأمم. ولذلك نحن نذكر سيدنا إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا، سبحان الله، يعني دايما نتعبد بذكر سيدنا إبراهيم وملة سيدنا إبراهيم حنيفا، ده معنى كلمة واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، يعني ثناء حسنا وذكرا جميلا. ولا تخزيني، لا تفضحني، ولا تذلني بعقابك، اللهم لا تفضحنا ولا تذلنا بعقابك يا رب، اللهم لا تخزينا يا رب. بقلب سليم، يعني بريء من مرض النفاق والكفر، سليم يعني سالمة من الأمراض. وأزلفت الجنة، قربت بحيث يرى نعيمها، وبرزت الجحيم، أظهرت بحيث ترى أهوالها. للغاوين الضالين عن طريق الحق، فكبكبوا فألقي الأصنام على وجوههم مرارا. انت عارفين لما واحد يكب حاجة يقول لك كب، فكب. طب لما يبقى كب ورا كب ورا كب ورا كب، يبقى كبكب. لذلك يقول لك ايه، فكبكبوا، يعني مش فكبوا، فكبكبوا مكرر اهو، كما حدثتكم قبل ذلك عن زلزلة وحصحصة وما الى ذلك. فألقي الأصنام على وجهم، ليس مرة واحدة، مرارا، اللي هو الكب يعني. لكن مرارا، ده يدل على الايه، الكثرة في الفعل. نسويكم برب العالمين، نجعلكم وإياه سواء في استحقاق، استحقاق العبادة، وأنتم أعجز الخلق. حميم يعني قريب أو شفيق يهتم بأمرنا، غير حميم. حميم هنا الصديق الحميم يعني قريب أو شفيق يهتم بأمرنا. كرة رجعة إلى الدنيا، واتبعك الأرذلون، السفلة الأدنياء من الناس. فافتح فاحكم، المشحون المملوء بالناس والدواب والمتاع. ريع طريق أو مكان مرتفع للريع، آية بناء شامخا كالعلم في الارتفاع. وهذا من ضمن معاني الآية، تعبثون ببنائها أو بمن يمر بها، مصانع حصونا أو قصورا أو حياضا للماء، أمدكم أنعم عليكم. خلق الأولين عادتهم في اعتقاد اللا بعث، طلعها ثمرها الذي يؤول إلى الطلع، هضيم رطب نضيج أو متذل لكثرته، فارهين حاذقين بنحتها أو متجبرين، فارهين حاذقين بنحتها أو متجبرين، من المسحرين المغلوب على عقولهم بكثرة السحر. لها شرب نصيب مشروب من الماء. طب قوم عادون متجاوزون الحد في المعاصي، من القالين من المبغضين أشد البغض، في الغابرين في الباقين في العذاب كأمثالها، دمرنا الآخرين أهلكناهم أشد إهلاك، مطر حجارة من سجيل مهلكة، أصحاب الأيكة أصحاب الغيظة الكثيفة الملتفات الشجر. وكانت قرب مدين، وكانت قرب مدين، لذلك تجد وإلى كذا أخاهم كذا، وإلى كذا أخاهم كذا، لكن هنا ما قالش أخاهم، ما قالش أخاهم، لأنه ليس من بني بلدتهم، هو ذهب إلى بلد قريب من بلد، لذلك ما قالش أخاهم. من المخسرين، من الناقصين للحقوق بالتطفيف. ولا تبخسوا لا تنقصوا، ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد، والجبلة الأولين، وخلق الخليقة والأمم الماضين، خلق الخليقة والأمم الماضين، المسحرين المغلوبة عقولهم بكثرة السحر. كسفاء قطع عذاب، قطع عذاب، الظلة سحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا. زبر الأولين كتب الرسل السابقين، بغتة فجأة، هل نحن منظرون ممهلون لنؤمن؟ كلا. أفرأيت، أخبرني، أخذنا قبل ذلك، ما أغنى عنهم، فضل أكثر هذه المعاني مرت قبل ذلك، ما أغنى عنهم، أي شيء أغنى عنهم؟ لم يغنى عنهم شيء طبعا. واخفض جناحك، ألن جانبك وتواضع، وده يعني من أسلوب الأساليب البلاغية، اخفض جناحك، ألن جانبك وتواضع، وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين، وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين. أفاك أثيم، صيغة مبالغة أهو، يعني كثير الكذب والإثم كالكاهنة، يهيمون يخوضون ويذهبون كل مذهب. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وقد أجزتكم أحباب الكرام جميعا في هذه السور الثلاث، سورة النور وسورة الفرقان وسورة الشعراء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.